وهذا مقتضى النصوص وهو معنى معقول. ولا يمكن أن يدعي مدعي أن هذا لا يليق بالله والذي سأل أين الله؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال في السماء هذه الجارية وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لسيدها أعتقها إيش؟ فإنها مؤمنة. طيب، إذن أرجو أن يكون تقرر في قلوبكم أن الله تعالى قد استوى على العرش، أي الأخ إياك والالتفات في الدرس، أي بمعنى على، أحسنت بارك الله فيك، بمعنى على العرش. فإذا قال قائل في كم موضع ذكر استوى على العرش في القرآن؟ في كم موضع؟ واحد اثنين ثلاثة، دقيقة. الذي يشير ويقول إنه ذكر في كذا موضع سنقول أتل علينا الآيات، مستعجل لهذا؟ ما أحد رفع يديه الآن. طيب نأخذ واحد آية تفضل. في سبعة مواضع، الموضع الأول في أي سورة؟ طيب في سورة الأعراف، أحسن. السورة الثانية؟ لا ما فيها سوى العرش، البقرة ما فيها. نعم، لا إلى السماء، نريد سوى العرش. نعم استهزك الله، ايش ما يمكن تذكر السور فقط بالترتيب، يونس الاعراف ويونس ذكرناها الان، الثالث اسرع تفضل كمان. سورة الحديد؟ لا آخر شيء سورة الحديد، استنى قبلها شيء ايش ذكرناها، الأعراف ويونس، استنى أين حفظ القرآن؟ تفضل. ها ايش سجدة؟ لا غلط. السلام. سورة الرعد. من يتلو الآية؟ نعم. ما وصلناها جزاك الله خير، هذه في الفقار. اسرع. طيب للضرورة تجيب وأنت في الخلف، يلا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد تلوها ثم استوى على العرش، في أي سورة؟ في سورة الرعد. بارك الله فيك، استرف. نعم يلا. في سورة طه الرحمن على العرش استوى. طيب أحسنت، استرف. باقي هنتي. ها؟ نعم قولها كل. من كفر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به غيره. طيب أحسنت، أسرع. نعم تفضل.